إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن مما ميز الله عز وجل به هذا الإنسان وكرمه تلك الحياة التي يحياها في عش الأهل والعشيرة، فتجده محفوفا بأب وأم وأخ وأخت وجد وجدة وعم وعمة وخال وخالة، فإذا نزلت النوازل رأيته يفزع إلى تلك القرابة يطلب نصرها وعونها، وإذا جاءت الأفراح رأيت تلك القرابة تشاركه فرحته فيصرون لسروره ويصر هو بقربهم. هذه القرابة عباد الله هي الرحم التي حث الإسلام على وصلها وحذر من قطيعتها. يقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقال سبحانه عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ولما نزل قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي عليه الصلاة والسلام فنادى: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأقلها ببلاها. رواه الإمام مسلم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن أعرابي عرض للنبي عليه الصلاة والسلام في مسيره فقال: أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني عن النار. قال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. صلة الرحم عباد الله هي الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار، والتعطف عليهم، والرفق بهم، والرعاية لأحوالهم وإن بعدوا أو أساؤوا، وقطع الرحم على الضد من ذلك كله. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: الرحم التي توصل عامة وخاصة، فأما العامة فهي رحم الدين، وتجب مواصلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، وهذا لجميع المسلمين، لأن الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة. وأما الرحم الخاصة فهي رحم الأقارب، فتزيد على ذلك بالنفقة على القريب وتفقد أحوالهم والتغافل عن زلاتهم. واعلموا رحمكم الله أن لصلة الرحم فضائل كثيرة، من ذلك أن صلة الرحم تزيد في الرزق وتزيد في العمر. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد: قال: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. صلة الرحم عباد الله سبب عظيم في نيل نصرة الله عز وجل وتأييده وإعانته. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، والمل هو الرماد الحار. قال: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه الإمام مسلم في الصحيح. من وصل رحمه عباد الله وصله الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل. قال عليه الصلاة والسلام: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرحم شجنة من الرحمن، تقول: يا رب إني ظلمت، يا رب إني قطعت، يا رب يا رب، تشتكي إلى الله عز وجل، فيجيبها الرحمن سبحانه عز وجل: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. رواه الإمام البخاري رحمه الله. صلة الرحم عباد الله سبب لغفران الذنوب والتكفير عن السيئات. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألك والدان؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها إذن. رواه الإمام ابن حبان في الصحيح. فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى بر الخالة، وهذا من أعظم أسباب، وهذا من أعظم ما يصل المرء به رحمه، أن يصل عماته وأخوانه وغير ذلك. فأرشده إلى هذا الأمر لأنه سبب عظيم لتكفير الذنوب العظيمة. ولذلك قال عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. صلة الرحم عباد الله سبب في مضاعفة الثواب ومضاعفة الأجر عند الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. رواه الإمام الترمذي وحسنه. صلة الرحم عباد الله تجلب حب الأهل، فواصل أهله محبوب من أهله وأرحامه، مذكور بينهم بكل جميل وبكل خير. قال عليه الصلاة والسلام: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسعة في الأثر. رواه الإمام الترمذي وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. صلة الرحم عباد الله دليل على الإيمان بالله عز وجل. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، قد يقول قائل: وكيف لي أن أصل رحمي لأنال هذه الفضائل العظيمة وأكون من الفائزين يوم القيامة؟ يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة تكون بالخدمة، وتارة تكون بالزيارة، وتارة تكون بالسلام وغير ذلك. وقال الإمام ابن أبي جمرة رحمه الله: تكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعاء. والمعنى الجامع لكل ذلك هو إيصال ما أمكن من الخير، ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة، وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة. وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أقل أحوال صلة الرحم، وهو أمر لا يعجز عنه أحد، فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام وكيع في كتابه الزهد وحسنه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة، قال: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، بلوا أرحامكم ولو بالسلام. فأقل أحوال صلة الرحم أن تسلم على أقربائك، وأن تبلغهم السلام، وأن تسأل عن أحوالهم. واعلم أخي في الله أن أعلى درجات صلة الرحم أن تصل أرحامك وإن قطعوك، فليس ضروريا أن تصل من وصلك وتجازيه على ذلك، بل الواجب عليك أن تصلهم ولو أنهم قطعوك. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه الإمام البخاري. ومعنى الحديث عباد الله أن الواصل حقيقة عند الله عز وجل الذي يستحق الأجر العظيم هو الذي يصل أقرباءه وإن قاطعوه. فصار عندنا في الوصل مرتبتين، أما المرتبة الأولى فهي أفضلها وأعلاها، وهي التي ينبغي العبد أن يسعى للحصول عليها، وهي أن تصل من قطعك. وأما المرتبة الثانية فهي أن تصل من وصلك. اشتكى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. والمعنى عباد الله أن من وصل من قطعه فإنه بوصله له ومقاطعته له ومقاطعة قريبه له فإنه يناله بسبب ذلك عذاب عظيم بأن يفرغ عليه المل وهو الرماد الحار. وما دام العبد على ذلك فإن الله عز وجل يعينه وينصره ويؤيده عليهم. ثم اعلم رحمك الله عز وجل ووفقك لطاعته أنه كما أن لمن وصل رحمه أجر عظيم وفضل كبير، فإن لمن قطع رحمه عذاب شديد وخزي عظيم. قطيعة الرحم عباد الله سبب لحرمان العبد من دخول الجنة. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. قطيعة الرحم عباد الله سبب لقطع الله عز وجل لذلك القاطع، ومن قطعه الله عز وجل فلن يجد من يصله أبدا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرحم شجرة من الرحمن تقول: يا رب إني ظلمت، إني قطعت، فيجيبها الرحمن سبحانه عز وجل: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك. قطيعة الرحم عباد الله سبب لتعجيل العذاب في الدنيا مع ما ينتظر من ينتظر القاطع يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فالبغي وهو الظلم والاعتداء، وقطيعة الرحم مما يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. فاحذروا رحمكم الله قطع أرحامكم. قاطع الرحم عباد الله ملعون عند الله عز وجل. يقول ربنا سبحانه عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فنسأله سبحانه عز وجل أن يوفقنا لأن نصل أرحامنا، ويوفقنا لطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام والالتزام بسنته، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.